بالجنس والمكر والكيد والخداع واللف والدوران والمساومة والأيمان الكاذبة والباطلة والمساومات والفوز للأسمر. وقع البأس الشديد بين المسلمين، وهكذا حال المحن، حال الفتن، حال الكرب. تجد حال الأمة كحال الوجود أو أنكى أو أشد. نعم، إنما الأسرة صورة الأمة، إنما البيت صورة المجتمع، والمجتمع صورة الدولة، والدولة صورة الأمة، والأمة كما تكون لله يكون الله جل جلاله لها، وكما تكون لشرعه يكون الله سبحانه وتعالى لها. ولذلك ضاعت، أنا كلمتي واحدة، ضاعت هي كلمة واحدة، وبقيت كلمة الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كلمة واحدة قال الملك جل جلاله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. سبحان الملك، قال وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر، ولقد اهلكنا اشياعكم فدائم مبتكر، ولكن في خمار ضياع الرجل حيث لم تعد له كلمة كما ينبغي إلا المرحومين من عباد الله المخلصين. حين ضاعت كلمة الرجال في هذه الأمة، هم تزلزلت في قلوبهم كلمة الله. ما حدوث الأثر، ما حرب الكيد والمكر والعداء السافر والطارح للإسلام والمسلمين للأسف. وتنزلت كلمة الله في قلوب بعض المسلمين، نعم مع مطالعة الناس للفضائيات والجلوس أمام أجهزة التلفاز بالليل والنهار وكأنهم يشاهدون فيلما أجنبيا، لا يذكرون شيئا ولا يعرفون شيئا، بل أدمنوا الفرجة، مجرد الفرجة، وطالعوا الجرائد، وإذا تنطلعوا تدخلوا عليهم كل يوم بصور ورسوم تخطيطية لقنطلة مثلها طيني تفتت 6 أمتار من الأسمنت المثلح، وصاروا يطالعون الطائرة التي تنزل آلاف الكيلوات من اللهيب، وصاروا يطالعون الصواريخ بأنواعها، وكأنهم ظنوا أنه ليس في هذه القوة أحد ولا الله، وكأنهم ظنوا مع شديد الأسف أنه لم يهزم هذه القوة أحد ولا الله. غاب الله عن نفوس الخلق، وتوارت كلمة الله عن الوجود في قلوب البشر، وظل الناس يتفرجون مبهوتون ينظرون، وهم قد هزموا نفسيا ولا يدرون انهم اتوا لانهم لم يضعوا حساب الله في القضيه. الله الله الله يا عبد الله الله كلمته واحدة وتمت كلمة ربك زدك وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم قال الملك ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوتوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولا مبدل لكلمات الله ما هي كلمة الله في هذا الزمن؟ ما هي كلمة الله في هذا الموضوع؟ ما هي كلمة الله؟ قال الملك ثلاثة ولقد سبقت كلمتنا سبقت انتهت ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم وسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم وساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأنصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه كلمة الله لا معقد لحكمه ولا راس لقضائه ولا معقد لكلمته ولا ثانية لها هي كلمة واحدة هي كلمة لا ثانية لها ولقد سبقت كلمتنا سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلمة وهبة أيها الإخوة إننا بحاجة الآن وهذا موضوعنا ليس لنا موضوع سوى تثبيت عقائد المسلمين فقط أنا أريد تثبيت عقيدتك عقيدتك أولا أن الله هو القيس القهار الغالب الجبار المنتخب وأن الله بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير وبكل شيء بصير وعلمه قد أحاط الأشياء ووسعها. يا توصل أيها المسلم تلك قضيتنا قبل كل شيء وقبل كل احد عقيدتك لا تهتدن لك عقيده ان الذي يجري في انحاء الارض ليس بعيد عن نظر الله والذي يكون في الدنيا باسرها في السماوات وفي الارض وفي البحار وخلف الجبال الله الله وفي وتحت بطشه وفي قبضته وفي يده وهو عليه قادر وبه محيط وبه عليم اهلا بانك يقين. اسمع لقول ربك جل جلاله استمع لقول ربك سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي تحضرني إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرتوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله يا له من كلام كلام الله يا له من كلام كلام الله. القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء إنه كلام يحكي القصة قصة الواقع كنت واقع قصة الدنيا منذ أن بدأت الخليقة إلى أن تقوم الساعة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لما أنزلت على النبي الرسالة صلى الله عليه وسلم وحكاها لورقة كان قال له ورقة ليتني كنت فيها جزعا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال أخرجيه؟ قال ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي القرن عادة. قال ما حال الإنسان الكل محاور طالما هو صاحب قضية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن فكانوا اقترى الشمس تحالفات مسبوقة تجمعات الكل يسارع. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفاتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. نعم يسارعون فيهم تجد المسارعة لحرب النبي واحواله المسارعة لحرب كل نبي والكل يتجمع. تراهم تجمعوا في حنين وتجمعوا في غزوة الأحزاب وتجمعوا في غيرها وما زالوا يتجمعون اليوم يتجمعون لحرب الإسلام وأهله واستئصال كافته والقضاء عليه تماما. نعم يقول ربك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إنهم لا يتنافحون في خير ولا يدلون على خير بل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. العداء المستمر والعداء الطويل وإبراز عدالة الإسلام وإبراز أن الإسلام عدو مبين وأنه الأخضر وأنه الخطر القادم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لا يهدي بعضهم بعضا بل يضل بعضهم بعضا ويقوي في الباطل بعضهم بعضا ويعين في الباطل على الحق بعضهم بعضا. يخرف القول غرارا، يعين بعضهم على الاستمرار وطول النفس. هكذا يوهم بعضهم الى بعض. قال تعالى حاكيا عن هؤلاء ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. اصبروا سنين، تستمر سنين سنين، وكأنهم يرهبون قلوب المؤمنين ويزعزعون عقائد المسلمين بكلمة سنين وآخر وآخر وآخر. نعم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ثم تأتي القاصبة في ظهور المجرمين ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا، فدرهم وما يفعلون. سبحان الملك، الله ربي لا شريك له. كأن ربك يقول لك ان هذا الذي يوحيه بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا هو تحت عين الله. هذا الذي يزعمون ان مقاليد الامور في ايديهم ومراسي الخلق في مقدورهم وانهم هم الذين يسيرون الامور ويستطيعون تسيير الكون، وهم وما يفترون، فكل هذا افتراء وكذب وزوج. الله يقول لك يا مؤمن انا اراهم وما يفعلونه بمشيئتي وقدري، وانا اردت ذلك، فلا تركن اليهم ولا تستمع منهم ولا تنصت لتهديداتهم ولا تلتفت الى توعداتهم. ذرهم وما يفترون، ذرهم اتركهم، ذرهم اهملهم، ذرهم اطردهم، ذرهم ثلاثهم، ذرهم لا تلتفت اليهم، ذرهم لا تنشغلن بهم. نعم انشغل الناس بالجلوس امام التلفاز ونصرخ يوم الليل للدعاء، انشغل الناس بقراءة الجرائد وتركوا المصاحف لتطهر الألسنة للدعاء، انشغل الناس بالكلام في القصة والنكت على الموبايلات ونسوا ذكر الله والدعاء لإخوانهم. أمة تحتاج أن تفيق من سباتها، ولذلك هذه المعاد التي نعيشها من سنين من أكثر من 20 سنة منذ بدأ غزو الروس زمان في أفغانستان، وهناك انطلقت شوارع كلمة جهاد التي ماتت في قلوب المسلمين. ومن يومها الله جل جلاله يزلزل الأمة، يرصها من جنباتها لكي تفيق وما تريد الأمة أن تفيق. من يومها وما انتهت القضية، فمن يومها إلى الكسوف وإلى البثنة وإلى الشيشان ثم عودة مرة أخرى، كل هذا والأمة في سبات عميق مستسلمة لكيد الكائدين. قال الملك جل جلاله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل لكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. نعم إخوتي في الله إني والله وحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح أمين ثبتوا عقائدكم وعقائد الملايين عقائد المسلمين التي اهتزت في تلك المتابعات أمر الله نارهم نارهم وما يفترون ثم يخبرنا ربنا من يصغي إلى هذه الأخبار ومن ينشر هذه الأقاويل ومن يفتري هذه الأكاذيب ومن يتحدث عن ذاته القوات ومن يتحدث عن وهم المسلمين يقول الملك جل جلاله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة المرضى تصغى أفئدتهم إلى هذا الكيف وليركنوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما أيها الأخوة إننا بحاجة إلى وقفة بتثبيت العقائد أنه لا قوة فوق قوة الله أنه لا أحد له كلمة مع كلمة الله أن الذي يجري تحت عين الله أن الذي يكون بقدر الله ومشيئة الله ثم لتعلم أنه إذا انهدم المسلمون في أي وقت وفي أي مكان فهذا قدر الله ومشيئته أيضا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انتصر عليه المشركون في أحد وركب المشركون على أكتاف النبي وأصحابه إنما كان ذلك بقدر الله قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان نعم إخوتي في الله أحبتي في الله إن الذي يجري كله بقدر الله وبمشيئة الله وتحت عين الله كله وانظر إلى قصة أصحاب الأخدود لتبقى الغلام غلام أصحاب الأخدود كان يجري الأكثر الأبرص ويداوي من جميع الأمراض كان مستجاب الدعوة أليس الأمر كذلك؟ كان رئيس الرب كان مستجاب الدعوة بدليل أنه قال لفلوس الملك حين حمي أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن فدعا الله فشفاك هذا الغلام سمح أمامه شيخه شفا اسمين شيخه وصديقه فيوس الملك شفا اسمين وما استجيب دعاءه وهم استجابوا دعوه هو نفسه قتل وكان يستطيع لو أراد الله أن يدعو على الملك فيسد أو يدعو عليه فيموت ولكن هو خلق الله وإمامة الله. فلك احتسن لك عفيف. أمر ولذلك نقطتنا الثانية في تثبيت عقائد المسلمين أن الدين محمي منصور. والقضية عندنا هل ترقى الله بالإسلام أم لا؟ أن الإسلام هو باقي، تلك عقيدة لا تتزلزل، لا تتزحزح، لا تتراجع. الإسلام دين محمي منصور باقي إلى مرات. وأين يذهب هؤلاء مع النهول الذين عاشوا في الأرض فسادا، أو التفاح الذين أسروا البحار الأنهار بناء؟ أين من الصليبيين في أول أمره؟ وهنا يبدو أن بعض الناس يسارع في العداء للإسلام أو يسارع في اللهو بعيدا عن الإسلام حتى لا يتهم أنه مسلم. يسارع من أن ينهر، هكذا يفعل كثير من الشباب، كثير من الناس يسارع بعيدا عن الإسلام. وتأتي تلك القصة العجيبة في والي الأندلس، حاكم الأندلس، حين هاجمه الصليبيون وترك جيشه يقاتل، وجلس هو في قصره يشرب الخمر وأمامه الغانيات تغني وترقص، حتى دخل هؤلاء عليه قصره ورموا بسهم من شباك قصره، فوقع في عنق المرأة التي تغني، وسح في حنق المغنية وهي أمامه، ففزع وقام، فدخلوا عليه ووضعوه في توال جيبة، وضعوه في توال وربطوا عليه وصاروا يركضونه ركلا في الأقدام. الحكم بالإعدام رميا بالسلاميس، حتى أوصلوه إلى المخابر ميتا ورمي هناك في بلد التاريخ. هكذا كل من يستشري به اللحن ويسارع في العبث نازل قضايا المسلمين لاهيا عن أصل قضية الإسلام، سيكون الركن بالأقدام إلى مزبلة التاريخ. نحن أيها الأحبة بالله، إنها القضية الإسلام داخل، الإسلام داخل، الإسلام مستمر، الإسلام محمي، الإسلام منصور. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الملك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، يأبى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعطى الله إياه أن يتم نوره. اللهم أتمم نورك يا ربي. نعم إخوتي في الله، إن هؤلاء الذين يحاولون اليوم أن يسمهم وجه الإسلام أنه دين إلحاد أو أنه دين كذا وكذا، ما مثلهم إلا كمثل ألف كالناس أتوا بمقساتهم الطويلة العريضة، مقسمات طويلة عريضة، وصاروا يثيرون الغبار ليغبروا وجه السماء ويطفئوا نور الشمس. صار الألف كالناس يثير الغبار من الأرض ليغبروا وجه السماء ويطفئوا نور الشمس، فسينزل الغبار فوق رؤوسهم وتظل السماء ضاحكة والشمس ضاطعة. كيف يفعل؟ من يقول وسيظل الإسلام نقيا طاهرا مبرزا عاليا منصورا من الله الملك ذي الجلال. نعم أيها الإخوة، لتثبت هذه العقيدة في قلوبكم ولا تتزحزح في لون ملك، أن الإسلام ديننا لا نفرط فيه، والإسلام في حد ذاته قوة، في حد ذاته عزة، كلمة بعزة الإسلام زلزلت الأسر وأصبحت الناس. فكيف لو تمنت الأمة عزة الإسلام؟ نعم أيها الأحبة بالله، ينبغي لنا أن نبتلها إلى هذا، ألا تتنازل عن الإسلام وألا تخاف من الإسلام. قال الملك ذلك، قال الملك جل جلاله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه. وخافوني، خافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ثمة نقطة ثالثة كانت الأولى ولا تنسى، أن الله أعظم أقوى بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، والنصر من عنده وحده العزيز الحكيم. والثاني الإسلام محمي منصور. أما الثالثة وهي التساؤل الذي يجري على كل لسان، ماذا أفعل؟ وما دوري أنا؟ وما الواجب علي؟ وكثير ما أقول أن الذي يسأل هذا السؤال لا يريد أن يطمع شيئا. الذي يقول ماذا أفعل فهو لا يريد أن يفعل شيئا، لأن كل منا يدري ويدري جيدا ماذا يجب عليه أن يفعل، ولكني أعيد فأقول: أخي وحبيبي في الله، إن التغيرات المفاجئة السريعة وغير المتوقعة التي تجري على الساحة العالمية في هذه الأيام تهددك، فقد تطالك، صحيح؟ قد تصل إليك، قد تجري عليك، لا تدري، فلتكن مستعدا. أن التغيرات التي تجري على الساحة العالمية تغيرات سريعة ومتلاحقة وغير متوقعة، وقد تصل إلى عقل ذلك في بيتك أيها الآمن، يا من تغير بين الثياب والملابس، ومن تنام وتأكل وتشرب وتمزح وتهرج، قد يصل الأمر إلى دارك وفي زوجتك وأولادك. فهل أنت مستعد؟ وبماذا؟ وبماذا؟ إخوتاه، هل نحن أمة عندنا يقين ننصر به؟ انظر إلى موسى عليه السلام، قال الملك جل جلاله: ولما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما فيكم به السحر؟ إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. مرة أخرى كلمات الله، واسمع هذه الآيات مرة أخرى لتستعد أيها المسكين. قال الملك جل جلاله: ولما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا اليقين قال موسى: ما زلتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. واذكروا أن عكاشة بن مشطن رضي الله عنه في غزوة بدر قاتل حتى تكسر سيفه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قبعة السيف المخبط فقط، وقال: تكسر سيفي يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من حطب فأعطاه إياه وقال: خذ هذا تقاتل به. فهزه عكاشة فصار سيفا في يده، هز الحطب فصار سيفا. أخي إنه دين الحق. هذا ما الواجب الأول علينا، ألا تعيش حياتك بكل مفرداتها على اللهو والحزع والعبث كما تحب وكما تشتهي. دعس هواتك، والمطلوب منك الآن أن تتوب من ذنوبك. كفانا ذنوبك، كفانا معاصيك، كفانا خطاياك، كفانا سيئاتك، كفانا كبائر، كفانا ما بقى. ضيعتم الأمة يا شباب، ضيعتم الدين أيها المسلمون، خذلتم إخوانكم. ما زلنا نقول سلاح الدعاء، ولكن أي دعاء يستجاب من ألسنة قذرة؟ أي دعاء يستجاب من قلوب قذرة؟ أي دعاء يستجاب من هموم قذرة؟ ضيعتمونا، خذلتمونا، وكستم الأمة. أيها العصار، أيها المذنبون، أيها الخاطئون، توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا وكفاكم، توبوا حتى يفرج الله الغمة، حتى يكشف الله الهم. توبوا. كم أكلتم وشربتم وعشتم ونكحتم، كفاكم، دعوا شيئا للآخرة. نعم، هذا هو الواجب إخوتان. اتركوا ذنوبكم، توبوا إلى الله بارئكم، تجافوا عن المعاصي، اتركوا بعض شهواتكم، اتخذوا لانفسكم في الاخره. من لم يغزو ولم يحدث نفسها بالغزو مات ميتة جاهلية، وفي رواية مات على شعبة من النفاق. ومن جفى فغازيهم فقد غزى. انتبهوا، وافعل شيئا لآخرتك، وانتبه لدينك وعز ربك، وافعل شيئا يرتضيه ربك عنك. نعم اخوي، هذا هو الواجب عليك في هذا الكون. ثم الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. نعم، سلاح ماض انتصر به رسول الله في غزوة بدر صلى الله عليه وسلم، وانتصر به رسول الله في غزوة الأحزاب، وانتصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وانتصر به صلاح الدين في حطين، وانتصر به سيف الدين قصص في عين جالوت، انتصر به الأئمة دوما قتيبة بن مسلم حين صاف الترك، ما انتصر إلا بدعاء الأتقياء الأخفياء. نعم، كم حدثتكم وكم طالبتكم وكم وعظتكم وكم ذكرتكم، أين فينا الرجل مستجاب الدعوة؟ أين فينا الرجل الذي لو أقسم على الله لأبره؟ أين هو؟ أين هو؟ إننا أمة تحتاج إلى رجال ينصرون الدين بدعائهم. قال الله سبحانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بضعفائكم. نعم أيها الأخوة، إننا بحاجة لأن ننتبه ولأن نفيق ولأن نصلح من أنفسنا. هل بيتك، زوجتك وأولادك بيت مسلم إذا وقع مثل هذا الكرب يثبتون على الإسلام أم يفتنون ويتنفرون؟ بيت الإسلام إذا وقع هذا الكرب بناتك، إذا وقع هذا الكرب هل يثبتون أم يخرجون يفجرون؟ وزوجتك، أولادك إذا نزلت الغانيات في الشوارع يثبتون أم يفجرون؟ إنك بحاجة إلى إصلاح نفسك وبيتك وأولادك، بحاجة ماسة أن يقف كل منا اليوم مع نفسه وقفة ليتهم نفسه فيقول: أنا السبب في هذه المأساة، ذنوبي هي السبب ومعاصي هي السبب، أنا السبب، ولذلك أنا بحاجة إلى أن أصلح حالي ليصلح الله حال الأمة، ليستجاب دعائي. ثم أصلح بيتك وزوجتك وأولادك استعدادا لقضاء الله وقدره، فأنت لا تدري ما الذي سيكون. فاللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والذي فلق الحبة وبرا النسمة، إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، الواجب عليك أيها الأخ الكريم إظهار عقيدة الولاء والبراء. نعم، في زمن مسارعة المنافقين في المجرمين ومسارعة المجرمين في الكافرين يحتاج المسلمون أن يشد أذرهم في دعاء إخوانهم من المؤمنين وإظهار الولاء واضحا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكلمه ولا يخذله. المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحرسه من ورائه. المسلم أخو المسلم. المسلم أيا كان على ظهر الأرض أخوك طالما هو موحد تدعو له بظهر الغيب وتظهر الولاء. والكفر ملة واحدة. الكفر جبهة واحدة. الكفر اتجاه واحد. لذلك لا بد أن تظهر عداءك للكفر والكفار أي كانوا وأينما كانوا وكيفما كانوا. تظهر عداءك عليهم ودعاءك عليهم. ولذلك هذا الولاء والبراء هذا زمنه. فإن لم يجدك أخاك في الكرب فماذا يجدك؟ وإن لم تعنه في الظلمات والحاجة فمتى تجب عليك إعانته؟ وإن لم تستطع إلا الدعاء فقم. هو الذي رفع والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. أنت ممتلئ بما أوتيت. فمن أوتي رسالا فعليه النصر بذلك. ومن أوتي مالا فعليه النصر بذلك. ومن أوتي دعاء فعليه النصر بذلك. وهكذا. ليبلوكم فيما آتاكم. إظهار عقيدة الولاء والبراء وتلقينها للمسلمين وتعليمها للأطفال وتنشئتهم على ذلك أيضا من الواجب الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك. مرة أخرى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فاللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر ولكنه الصبر الإيجابي والصبر السلبي. صبر العاملين للدين لا صبر النوم والخاملين. صبر عدم الاستعجال وعدم الحماس اشتعال الحماس المبادر الذي لا قيمة له. كثيرا ما نبهت على هذا الأمر أن الحماس القلبي والقناعة العقلية لا تفيد بل قد تضر ان لم تنضبط بخبرة وفتوى العلماء الكبار اهل السنة الاكابر الذين لهم اليد الطولى في الفتوى فلا تتحمس ولا تنفعي ولا تتحمس وقم بواجب الوقت بإصلاح نفسك وبيتك ومن حولك. هذا هو الواجب في الوقت والحال. فهؤلاء الذين تحمسوا قلبيا واشتعلت قناعتهم العقلية كفر في أول مواجهة ينبيك بذلك الملك جل جلاله. ألم تر إلى الملأ من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. حماس وقناعة. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلذلك انتهوا بقول العلماء اصبر ولكن بلا اصبر ولكن بلا وعد. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صبر بلا وهن، صبر بلا ضعف، صبر بلا استكانة، صبر بلا وهن لا ميل الى الدنيا وفرح وترف، صبر بلا ضعف الا تفتر حماستك للدين، صبر بلا استكانة، صبر بلا ركون الى الكافرين واهل الدنيا الغافلين. هذا هو الصبر المطلوب. قال الملك جل جلاله وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. ان الله بما يعملون محيط. الصبر مع التقوى. اللهم صبر صبر التقوى يا رب. التقوى الا تغفل عن القضيه ليلك ونهارك. الا تغفل عن القضيه طرفه عين تظل تتراءى لك طيله عمرك فلا تنشغل بغيرها قط. نعم اخوتاه تلك معايب لمنهجك في هذه الفترة. واجتهد في تثبيت العقيدة في قلبك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. كما أخبرتك يا عبد الله الإسلام دين كدين محمي منصور. أما أنت فالخوف عليك أن تلقى الله بلا إسلام. الخوف عليك لا الخوف على الإسلام. فاستمسك بالإسلام واعتز به. وأسأل الله لي ولك الثبات على الإيمان. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وارحم ضعفنا واجبر كسرنا تول أمرنا واحسن خلاصنا واهدِ بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وسدد السنتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا خالد. وانصر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. كلهم ولا تكن عليهم. وانكر لهم ولا تنكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم سدد رميتهم وقو شوكتهم وارفع رايتهم، اللهم نكل بعدوك وعدوهم، اللهم انتقم من أعداء الدين، اللهم انتقم من الكافرين أيا كانوا وكيفما كانوا، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إلى الحق.